الحمد لله انت اللي جعلت في زمان فقالوا اهل العلم يهدون من ضل الى الهدى ويؤمنون بنور الله ويبصرون بنور الله اهل العمل. فكم من قتيل لابليس قد احيوه وكم من ضال تائه قد هدوه، فما احسن اثرهم على الناس وللاسف وما اسوا اثر الناس عليهم. ينقون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الذين هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقه الكتاب. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. هذا اللقاء المبارك ان شاء الله تعالى لهؤلاء السنه المباركين وعلى راسهم سماحه الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا وفضيله الشيخ علي بن ابراهيم حشيش حفظه الله وفضيله الشيخ خالد عثمان ابو عبد الاعلى. واهلا وسهلا بالحضور، اهلا وسهلا بالذين اودهم واكدهم بالله بالالاء، اهلا بقوم صالحين للصغار كل وجوه وبين كل ملاء وبلاد تجري به اقلامهم افضل ازكى من دم الشهداء يرفع به علم النبي محمد ما انتم وسواكم بسواد. فاهلا وسهلا بكم وبشيوخنا الاجلاء اهل الحديث والاثر، اهلا وسهلا بهم في هذه المنطقه. فعلينا ان نلزم الكبار صلاح الناس في نزول اكابرهم، فإذا ذهب أكابرهم هلكوا كما قال سعيد بن جبير وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، وأعتذر عن التكلم بين يدي شيوخنا الأجلاء. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من خذ هذه التجربة سأل الله وحبني الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والسيد ولد آدم يوم يقوم الناس لله رب العالمين. نواصل في هذا اللقاء الطيب ما قدمته في خطبة الجمعة حول اسم السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، وبينت أهمية ذلك وارتباط توحيد الأسماء والصفات بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام عندما قال الحق واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظلوا لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون ما تعبدون. وبينت أهمية توحيد العبادة في الاستخلاف والتمكين والأمن للفرد والمجتمع. فابدأ بنفسك أولا، ابدأ بنفسك أولا لتحقيق وعد الله عز وجل في الآية 55 من سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله. الله يستخلفك في مكان في وقت قد يعتم، نعم، ولا يمكنن لهم كرسيا، لا، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. أسأل الله في هذه اللحظات الأخيرة من يوم الجمعة أن يمكن لنا ديننا الذي ارتضاه لنا، ولا يمكنن اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا يا رب العالمين. فتح لنا كل مغلق يا رب، اللهم فتح لنا كل مغلق، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم بدلنا من بعد خوفنا أمنا. اللهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه يعبدونني، قال هذه الآية 55 في ارتباط 55 النور في تناسب مع الآية التي تبين أهمية الدعوة والأوليات في الدعوة على لسان إبراهيم. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ما تعبدون؟ قالوا ما تعبدون، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك كان السؤال ما تعبدون، سؤالك لأي مكان تذهب إليه، ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الآية 72 الشعراء تقابلها الآية 42 من سورة مريم. علم التناسب ده الإمام البقعي يقول فيه: علم تناسب الآية والسور علم عظيم ذو خطر، قد قل فيه الكاتبون وعز فيه المستطر. هذا التناسب يعني أفتكر امبارح واحد بيكلمني في التليفون قاعد معاكم، قلت له ألم تسمع على قول الحق في سورة المؤمنون من غير إضافة، المؤمنون بالإضافة سورة المؤمنين، نعم، قد أفلح المؤمنون في أولى، قد أفلح المؤمنون في آخرة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله توحيد، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قد أفلح المؤمنون. آخر السورة إنه لا يفلح الكافرون، أول السورة قد أفلح المؤمنون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لكم دينه الذي ارتضاه لكم. إذن أنا عندي حكم صفة اسم الله السميع، لأن لا يتم الإيمان بالاسم إلا بثلاث شروط: أن تثبت الاسم على من على الذات، وهذا ما فعله الإمام البخاري عندما بوب الباب في الباب 9 من كتاب التوحيد اسمه كتاب التوحيد والرد على الجهمية. هم اشتروا الرد على الجهمية لأن كل اللي موجودين على الساحة فيهم شيء من الجهمية، وأنا لو يتاح لي الآن الفرصة، إنما الوقت ضيق جدا، وبينت هذا مش اليوم، يعني أفتكر أنا امتنعت. كان موجود الشيخ محمد علي أبراهيم رحمة الله، وهو الشيخ ابن عسيمين في معهد عنيزة، وجاء بعضه من جاء، فاني آخر مقالة كتبتها في حياتي هو الذي أوصان، قال لي أنا أعلم أنك تحب الشيخ الألباني حبا جما، والشيخ أبو الشامة موجود في بلد اسمها الكردود تبع المنصورة. الشيخ عندما نقل من الإسكندرية، الشيخ الألباني راح من سوريا، ذهب إلى الأردن، كان مهدد بالزوال من الأردن، فالشيخ أبو شامة بيحضر له، هو على مقربة منا يعني بينه وبينه حوالي 9 كيلو. فقال ده الشيخ في مشكلة وممكن يترك الأردن. قلت له، كتبت له رسالة، والله الذي لا إله غيره، قلت له إن ضاقت به الديار الأردنية فليأتي إلى مصر وسأقاسمه فيما تركه لي والدي من ديار أو حقل، والله على ذلك شهيد، على ما أقول وكيل. خذ الرسالة وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقدمه للملك، والحمد لله جعل حياته آخرها على أرض الأرض. أم إلا أنت تحب؟ قلت له نعم. قال لي ولا أريد أن تكون مقلدا، لأن الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 6 قال هناك إجماعات. الإجماع السنة بيقول فيه إيه؟ إن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله، فلا تكن مقلدا حتى لا تندم على التقليد. أنا تذكرت هذه المقالة وهو مختارني لأكتب، لأنني كنت أول رد على الشيخ شعراوي وكان موجود والحمد لله وكتب اسمه، قالوا أن الشعراوي بدل من الأبدال الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. كنت هذا كان أول رد في ألف سنة 1406، يعني بقاله 33 سنة. 1406 33 سنة. نعم. ثم بعد ذلك كان آخر دفاعي عن السنة في الرد على عمر التلمساني، ده سنة 1410، يعني بقالت 29 سنة. فلما ردت على عمر التلمساني قامت الدنيا، ده كان ماسك الجماعة، فقالوا لي ده شتيمة، انت بتشتم الرجل؟ الرجل بقى يقول كتاب شهادة المعراب على مقابر الصالحين تتنزل الرحمات والبركات فاقبل واغترف. قلت له والله لا يصلح هذا، لأن ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، فالرحمة مش على القبور، القبور ما يتوقع منش رحمة، ما الرحمة دي إنما عندي نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت أنا أرد وبعقبها كان الشيخ توفي رحمة الله عليه، وقعدت 10 سنين لا أكتب بسبب هذا، وتجمع الإخوان من كل مكان على هذا. وأنا لا أتركهم لحظة واحدة، لأن هم بيفكروا أهل البدع يفكرون شيئا غريبا وعجيبا. من الأشياء الغريبة اللي فكروا فيها إن فكروا إنني بشتم الراجل. أنت بترد عليها تشتمه؟ واحد بيقول بتتنزل الرحمات بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ده انا اقول لكم حاجه بقى. يوم الجمعه اللي فاتت واحد من اكبر رؤوس، لا اريد ان اذكر اسمه، في خطبه الجمعه جابوه لطلبه العلم، الخطبه مسجله وحول اليتيم، بيقول الفقراء الاغنياء وكلائي، والفقراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإن بغى وكلائي على عيالي أذقتهم وبالي ولا أبالي. أقسم برب العزة أنا أبحث في جميع كتب الحديث كلها اللي على مستوى الدنيا كلها، يعني أصبح الآن مسألة الحفظ ده الحمد لله في محيط ما يقرب من 4000 كتاب أو أكثر كمان من كتب الحديث، لا أجد في معاجم ولا أجد في سنن ولا أجد، وراجل كبير. وأنا قلت اسمه تصعقهم، وأما ختم الخطبة فما بالكم أيها الأغنياء وما بال كل غني إذا حملوه إلى القبور، فإذا حملت إلى القبور وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق إلا لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. هذا الكلام يقوله قطبي، كان يلقن، يسموه علماء الحديث يلقن فيلقنوه فيتلقن، فكان إذا لقنوا أن سيد أود أدخلوا عليه كلبا فعملوا له معجزات من المعجزات. هذا الكلام كله رجل كبير، مش بدل ما يرجع إلى منهج أهل السنة يرجع إلى إيه؟ إلى هذه الخطب الضالة المضلة التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث 109 عند الإمام البخاري. والإمام البخاري يقول حدثني شيخ مكة ابن إبراهيم، حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، حدثنا سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. والكثير أهو ده آخر حال. قلت أبعث الرد؟ قال لي لا، ده عودة قطع الخيط فلا ترجع مرة أخرى يوما من الأيام، فسيب الود حتى لا تأخذ الناس شيء من هذا. فأنا لما حصل ليه، لأن فيه أماكن يرد وأماكن يخشى على الدعوة منها. أنا مش خايف، إنما أنا إذا تسبب المعروف أنت بترد على منكر، إذا تسبب في منكر أكبر منه يكون ردك أنت اللي منكر، لأن كان هيحصل منكر. فأنا هيأت الصحيح وقلت له أوصل إلى، استشرت كثيرا، قلت له خد الرد على الخطبة المزاعة العالم وديه للراجل. انا كنت، انما انا اخشى عليكم انتم مش علي، لان في ناس لما تطلع راجل كبير ما فيش خالص، مش حديث النبي محمد ولا في حاجه خالص ولا كان ضرر شيء. قال وبعدين الجرح والتعديل ده مو لو اهل حديث ليرد عليه، انما هو زمن، انما ليس الحديث صناعته. ولو كان الحديث صناعته والله منعت، إنما هو مش صناعته، معذور بما يقول. نعم، إنما لما قالوا أنت بتشتم عمر التلمساني، لا ده عامل زعيم جماعة. قلت له مش شات، قال ده أنت مغتاب. قلت له مش غيمة، هذه ليست بغيمة. قال أبو عيسى التلمذي في العلل، كتاب العلل لأبو عيسى التلمذي، وقد عاب بعض من لا يفهم، وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، وقد عاب بعض من لا يفهم. ده كلام الإمام مين؟ الترمذي. هو مش فاهم حاجة، تيجي ترد على شيخ يقول لك شوف الشيخ علي بيجرح في المشيخ، هم مشايخ يا ابن الجوت وعظوا قصار، راحوا عملت برضو مشكلة من مشاكل عدم معرفة. بيقول لك وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس، تكلم في معبد الجهن، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارس الأعظم. الناس دول ما فيش بدا مدرتش علم حديث، بس اللي بيجرح ما يكونش مجروح، لأن من أمحل المحال أن يجرح العدل بقول المجروح. يعني ما واحد يجي مثلا خالد أبو عبد الأعلى نعرفه ونحسبه كذا، يجي ولد حزبي يتطاول عليه أو عنده بتاع وقعد يكتب زي العين، ما تكتب اللي تكتبه، إنما هذا لا يساوي شيء، لأنه أساسا مجروح، يعرض نفسه ويعرض عمله علمه على أساس أقل طويل بعيد، انما هو عمل له صفحه وعمل شيخ ما يعمل، واخرته هيبقى في حساله التاريخ، لان ماذا قدمت يداك؟ ايه علمك؟ هذا ما لم يقدم شيء، انما عايز يفصل الصف. يعني اقسم بالله انا ما جئت لكم اليوم الا لما شفت القبوريون يعتلون اكبر مكان في مصر، ويجلسون واللي بيقدموهم ناس على انهم علماء. يعني ماذا يصنع الجفر والفرقة اللي هي مقدمة في القنوات كلها، ويقعدوا أمام القيادات وتحت والي يقول على الرفاعي إن الرفاعي وقف أمام قبر النبي قال له أمدد يدك كي تحظى بها شفتي، فخرجت إيد رسول الله أمام الناس كلهم وقبلها. لما واحد يضلل الناس بهذا الضلال لم يحدث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذن لما حدث آخر حاجة بالعهد بالإخوان يعني الردود، كان شيخ اللي ملك الحكم الثاني شيخ المرسي، شيخ المرسي ده أكبر مرشد إخوان اللي اسمه محمد صائر، توفى بقاله سنتين. قال هذا رد على من زعم، دي من سنة كام، سنة 2005 يعني قبل الثورة بحوالي 6 سنين 7، كتبوا علي مشروع منشور وأنا أحذر مش بقى من ده ولا حد يعرف حاجة، أنا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. هذا رد على من زعم أن المسيرة التي تمت في عهد رسول الله صلى الله، ما أنا بقول لك إيه بقى، سبحان الله، هي في مشكلة قال عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مشكلة من أكبر المشاكل. لما قالوا له مين الفرقة الناجية قال ليست هذه المنزلة لغير أهل السنة والجماعة. لمين قال عنهم بيقول ايه؟ نعم بيقول وليست فمن جعل شخصا غير رسول الله صلى الله عليه، بيقول أهل الحديث والسنة فإن أهل الحق والسنة لا يكون مدبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ منه ويترك إلا صاحب الروضة صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة والضلالة، ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام. كل واحد عمل فرقة وبدأ يرد على الناس، أدا شيخ الإسلام بيرد على فمن نصب شخصا وجعل من أحبه من أهل السنة ومن عداه من أهل البدعة، قال شيخ الإسلام فهو ضال مضل، وأحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة. أهل الحديث والسنة من هم بقى أهل الحديث؟ الذين ليس لهم مدبوع يتعصبون له إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وهم أعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. دي أهم حاجة، إن ليه أهل الحديث والسنة؟ لأن فيه واحد ممكن يضلل الناس وبنى الضلال على حديث، فهناك جندوا الأولاد للمظاهرة في محافظة الشرقية في منطقة أبو كبير. خرج ده منشور علي يومها، أنا قلت المظاهرات لا يوجد لها أصل في السنة، أم هو كتب زعيمهم بقى اللي هو الشيخ اللي هو المرشد بتاعه. هذا رد على من زعم أن المسيرة التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تحدث، وأن أحد العلماء المدعو علي حشيش أنكرها وضعف الرواية وقال أنها مكذوبة. فأقول له ارجع الى كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية. شفت بقى هذا مبلغهم من العلم، شفت لك انتوا تعرفوا ان انتوا اهل الاصول، من غير اصول لا يمكن الوصول، ضللوا الناس انتم اللي على اهو. ما انا بقول لك احنا على الحمد لله هذا الطريق المستقيم الذي نسلكه الان، وجئتكم من اجله، وبارك الله للشيخ ابو عبد الاعلى، جئت لاشد من ازره في هذه المنطقة، وأن عمره كاد أن ينقضي، فأنا في السبعينات الآن من عمري، إنما أنا جاي وأنا شاعر إن القبورية في مصر انتشرت انتشارا رهيبا، وأخذنا بفتنة الفتنة اللي فعلوها الخوارج في مصر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنحن أصيبنا بهذا. أن ارجع إلى كتاب الرحيق المختوم، أهو ده بقى اللي بيدرسوا السيرة بقى كله على مصر، اللي واخد الجائزة العالمية في السعودية. ارجع إلى كتاب الرحيق المختوم، ارجع إلى كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ صفي الدين المبارك فوري، صفحة 120 كويس قوي، وهو من أصح كتب السيرة. يا سلام، لما تشوف الجهل ده رئيسهم بشهادة كبار العلماء. ايه من العلماء اللي انت عندك دين؟ ما هم فكروا الشويط الوعاظ هم العلماء، الشويط الوعاظ والقصاص اللي ضللوا مصر كلها. سأقول سألت عمر بن الخطاب لأي شيء، بقول إن إحنا اللي هو لما عمر قلت ففيما إن عمر عندما أسلم جاء إلى النبي وقال له ففيما الاختفاء يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، وأن له لكديد ككديد الطحين، يعني الرسول في الوسط، حمزة على اليمين، عمر على الشمال، الطحونة بقى كبير، الدنيا مقلوبة. وهذا استندوا الى هذه القصة لان شفت ان بيتحركهم. ما هو كل واحد ما عندوش مش من اهل الحديث بيتحرك بباطل واحاديث باطلة. وانا عايز اقول لكم يوم الجمعة اللي فاتت غردي بتاع قناة البصيرة شايل له ورقة وبيخطب وكاتب حديث منكر بيقارن بين ابن عبد الوهاب وحسن البنا، وجايب ايه حديث، والحديث موجود، ان معلمني الا اكون مقلدا، ان صح اقوله ما صحش موت. فذكر حديث منكر تام. قمت انا متصل بتلميذين لنا يعرفوا الاولاد اللي بيقوموا على الاداره بتاع محمود بتاع البصير، قلت له وصلوا ان انت قلت حديث منكر وخليه يرجع، لو عنده ذره يرجع قدام الناس لان كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه ومعتمد عليه في الخطب من ضمن ثلاث احاديث تلتها غلط. نعم. وقال بقى بعد ما اذكر قال والقصه ديت موجوده عند ابن الجوزي حلوه في تاريخ عمر، وموجوده عند ابن في السيره لابن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وفهذه احدى المظاهرات وعلى راسها رسول الله صلى الله وعلى راسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون لنا اسوه. يا سلام، بيتاثر الكذب. ما هو فيه ناس ضله مضله، كله ضلال في ضلال، طرق كلها. انا شفت والله وزارة الاوقاف سنة 59، يعني بقول سنة 59 مش اليمن دول، سنة 59 مطلع كتاب اسم الله الصدر، كتاب اسم الله الصدر، يعني اللي هو قلت ايه دي؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانين اللي هو اسم من اسماء الله يرتاح اليه العلي. ومجمع الايمان كان عامل مذكره كامله حوالين هذا الاسم، مجمع الايمان في المنصوره. شفت بقى وعاملين. طيب لما انت تجيب اسماء بهذا ويعتقدون، والطريقه الشاذوليه مبنيه على دي، لما اذكرني اشفيني هو الأفضل. طب مصدره ايه؟ ما يعني ما اسمه يعني حاجة مصائب. ادى الصوفي ودى الاخوان ودى كل الفرق في ضلال، طالما لا يدرسون منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الحديث يميزون الطيبة من الخبيث، يعلمك ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخشون على انفسهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا ليس مقام رشاقة ولا لبقة ولا استرزاق، هم المرتزقة بتوع الدولة بنوا منها القصور. انا قلت لكم اني لازلت اعيش في ارض جدي وفي بيت جدي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم حياتي وهو راضي عني وعنكم إن شاء الله في هذه اللحظات الطيبة. فقال بها فهذه إحدى المظاهرات على الرأساء رسول الله لتكون لنا أسوة. فهل بول أنكرها فوق بول أنكرها على حشيش وفي الآخر خاص قال فهل ينكرها مسلم عاقل يعني لن يمكن يقول أنني كافر لأني لا أؤمن بها يكفرني، وأما أنا مجنون عنده خوارج. لا يعتبرني خوارج أو مجنون. أنا مرضتش أشتمه، ردت بكل أدب يجمع عليه بقى. شوف بقى قلت لقد أثبت زعيمهم أنني أنكرت القصة قصة المظاهرات، وفي آخر المنشور قال فهل ينكرها مسلم عاقل، وأنا أعذر زعيمهم بالجهل وأدعوه إلى العلم هو ومن وراءه، فقد بوب البخاري في صحيحه كتاب العلم باب بعنوان العلم قبل القول والعمل، حتى لا تتأسى بالباطل وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أثبت المنشور أنكم لا دراية لكم بأصول علم الحديث، وفقدتم الأصول فأنى لكم الوصول. لقد ظهر أنكم لا تفقهون التخريج ولا التحقيق، فمن الذي أخرج هذه القصة؟ لقد سودتم المنشور بكتب لم تكن كتب أصول كما يعرفها طويلب العلم عندنا، وإلا فأين السند؟ فاعلم أن هذه الكتب أخذتها من أبي نعيم في الحلية الجزء الأول صفحة 40، والدلائل دلائل النبوة لأبي نعيم 194. قال حدثنا محمد أدبه بيننا وبينكم الإيه القوائم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الحميد بن صالح، حدثنا محمد بن أبان عن إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر، فذكر القصة. وهذه قصة واهية، علتها إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، قال عنه الإمام يحيى بن معين. احنا انا عايزكم عندما تردون على الناس تحضروا كتيبة من ائمتكم وتعملوا محاكمة يحضرها، مش انت اللي تشتغل على حاجات ما يشتغلش. انا جيب الامام ابن معين اقعدوا كده لعرفهم ومعيات. نعم، فقمتم تجيب مين؟ الامام يحيى بن معين. الامام يحيى بن معين يحيى بن معين قال عنه ايه؟ الكذاب كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجزء الثاني صفحة 278 رقم 792. لما يقول ابن أبي حاتم لما يقول الإمام يحيى بن معين كذاب، يبقى الحديث إذا كان فيه كذاب ولم يكن له إلا هذا الطريق تعرف أنه هو حديث موضوع، والموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب اللي كنا بنصنعه من 50 سنة للطلبة. يعني لما تيجي تقول لي كذاب، طب أنت هتشتغل صناعة حديثية إزاي؟ يعني ما اقول لك عارف الموضوع، اقول هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما العجل في الشرع يحفظها، هات عارف اولى ابتداء ويحسب ان هو نفسه ابن حجر حفظ له شويه كلام. وطب يا ابني ما تيجي تتعلم الاول ازاي تستخرج العله، وبعد ما تستخرج العله طلع الرجل، وبعد ما تطلع الرجل حضر ائمه الجرح والتعديل، وتجيب تجمع طرقه لكن ما يبقاش لك طريق اخر تنضرب منه، وجمعت الطرق وتوصل على الحديث غريب والحمد لله، وقمنا جايبين هنا بقى الائمه بتحكم. اما قايل ده كذاب يبقى حديثه ايه؟ موضوع كذب مختلق. طب اساسه عند الرسول من يقول علي ما لم اقل فليتبوى مقعده من النار. أنا كبت ما عرفت، هات لي كمان إمام يقول وقمت جايب له وتركه والتعديل لابنه رقم ده، وتركه الإمام البخاري في الضعفاء رقم 20 في الضعفاء الصغير، وتركه الإمام النسائي في الضعفاء والمتروك قال متروك رقم 50. والإمام النسائي لما يقول الرجل متروك لا يترك الرجل عند النسائي إلا مذهب النسائي كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، لا يترك الرجل عند النسائي حتى يجتمع الجماعة على ترك. أنا وبعد الإمام اللي جبت الإمام يحيى بن معين، هات من كمان ليك الإمام البخاري، هتجيب من كمان الإمام النسائي، هتجيب من كمان الإمام الدارقطني، هتجيب من كمان أجيب له أحمد بن حنبل. حلو قوي. وكذلك والإمام ابن عدي ده جلسة كبار العلماء، مين يقف قدامهم على حشيش؟ ده ملوش، اوعى تعمل زي واحد مجنون فعال. قال ما فيش حد جاب الاسماء الحسنى الدنيا، انا اللي جبت ال 99. يعني من مالكش اصول يا اخي؟ وقلت له لما جاي الف، انا كنت في العمره من حوالي 12 سنه العمليه ديت، وكان قاعد قصاد المزاد. قلت له انا عزتك في الاسماء والصفات، قلت له كل علم له رجال. انا وانا بتكلم محضر كم واحد الوقت؟ 5. لولا كده يبقى كلامي يترمى في الشارع. انت مالكش اي اصل. انا اتكلم في الاسماء والصفات، شوف محضر لكم الامام مين؟ البخاري. اوعوا تقبلوا اي كلام من اي واحد. ما. يا سلام، ده اللي بيجي يتكلم في الهندسه اللي هي بتاعت اللي مالهاش دعوه، يقول العيال عندنا لسه في سنه اولى ولا سنه ولا بتاع، يقول لك نظريه فيثاغورس المربع المنشا على الوتر اللي مجموع المربعين المنشئين على الطلعين الاخر. قال اتبيني جاي تعملوا فيثاغورس في الهندسه اللي ميت بقاله الاف السنين، وتسيب ائمه الحديث وائمتنا وتجيب لي كلام الفارغ وتعمل لي ان انت عالم؟ ده يبقى كلامك فارغ من اوله لاخره. اذا لابد يبقى لنا دي من اهم الاشياء، الاصول لابد ان نحافظ عليها. ان ما كان لكش اصول يبقى انا مش علم ايها الاخوه، زي الراجل المجنون اللي اشتمني انا خليته طلعته كذاب بالادب وبكل علم. هو قالها اليوم ما يشتم على كيفه، وان قاعدتنا بيننا وبين القوم القوائم لا الشتائم. اذا هذه الجلسه الطيبه، لان احنا بدأنا وصلنا الساعة كام الوقت؟ الله. انا هتكفي وبعدين ابقى اجي ان شاء الله، لان فيه هو هشرح حديث واحد واروح باذن الله. حديث واحد من ايه؟ الله لا الله يحفظك ويبارك. حديث واحد هخليكم تسعدوا بيه. نحن سعداء بهذا الحديث. كمل. نحن سعداء من عالم الرد. الايه؟ الرد اللي هو لما واحد دليله كده. ايه؟ ده كلهم. ده كل الائمه يا عم، ما هم قالوا، ما هم كانوا عملوا له قضيه فكروا ان دي غيبه لان جهل. اتمنى كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم احرقه. الكامل لابن عدي احرقه. دول ناس عايزين ما يبقاش هناك. لا ما هو لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. هم عايزين يقولوا انما ده الجنب يلجمهم ويأدبهم. نعم. كفاية ان ده عايز الكلام اصل الكلام في هذا العلم وأهمية علم الجرح ده عايز ليالي وايام. ده منهج الله. الله لا اذمة لها ولا ايه. ايوه نعم يريدون هذا. الله يعفو. ايوه الإمام البخاري لما أم قايل وكان الله سميعا بصيرا أثبت به. لا يا بخاري ده دقة. لما قالوا إن علم الحديث بيفيد إيه؟ الظن. شوف هقولهم التعبانة ده. علم العلم نوعين. العلم اليقيني، علم يقيني، في علم يقيني اضطراري زي الاحاديث المتواتره كان الشمس امامك او اللون ده دي ليه بقى ننكرها لا اعمى. وعلم يقيني نظر استدلالي الائمه بتجتمع على صحه حديث يبقى لا زي القواعد اللي معموله لاي علم. فدي قواعد وضعوها الحمد لله. بس انت عارف اللي بينكروا علينا الاحاديث دول هم اللي بضاعتهم كلها كذب. لا يفهمون اللي يقول لك ده بيفيد الظن. هؤلاء اللي بيتكلموا ديت جت محطوطه دخيله على الاسلام، رد عليها الشيخ الجامي في تصحيح المفاهيم رحمه الله عليه. الشيخ الجامي ده من احسن الناس عقيده. لحسن يقول لك ده جاميه. اذا كانت الجاميه هكذا فمرحبا ان اكون جاميه. هؤلاء الجهل الذين لا يفهمون. نعم. لان امرأة المدينة سنة 93 جابوا له كل كتبه، وجابوا له كتب الشيخ ربيع، وكتب الشيخ ربيع من اهمها النكات على ابن الصلاح. واخد فيها الدكتوراه هو، واللي عطاله الشيخ ابو شهبة. شفت بقى دقة يا عم. ودي النكات دي بقى دقة بقى من اكبر. شوف واحد مش نكت ده النكات ينقد في الشيء، يعني يبحث في الشيء بدقة. يعني اما حاجة كانت تضيع في الارياف يقول لك انكت الأوضة يا جدع، يعني ابحثوا دوروا هي ضيعة فيه. كان ينكت الزعوم هي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. خد بقى الإمام لما قال البخاري رحمة الله وكان الله سميعا بصيرا أثبت الاسم. ليه أثبت الاسم بأي قرآن؟ حتى لا تكون أن القرآن ظن شكي، لجل هو يبقى كافر بهذا الكلام، يبقى لجل يرد على اللي بيقوله هذا المذهب. فكان البخاري دايما يبوب بالقرآن في كتاب التوحيد. الله أكبر. أثبت سميعا بصيرا، وأم جاي بحديث يثبت لله صفة السامع من أحد. أختم به الآية. الحديث الأول: وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طب إيه ده؟ هو بقول الحمد لله الذي وسع سمعه، يبقى سميع وله ايه؟ سمع. دي ما تعدنيش كده، لابد من دقة. البخاري في الحديث اللي بعد بقول: حدثنا سليمان بن حرب. انما دي بقول وقال الأعمى. ساعة ما يقول وقال يبقى الحديث اصبح معلقة، فلابد اني المعلق من نوع المردود. نعم. انما نعيز، انما عندما يذكره البخاري ما تشروي عن الاعمش بصيغه الجزم، انما فوق كده ابحث على طريقه وصله. من الحديث احب الاحاديث الي هذا الحديث اللي هي عائشه تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. الله. طب دي جت ازاي؟ ده جه امتني ببحث، عايز اشوف السند، عايز اوصله. فبحثت بحث، يعني ما بمرش مر كده سريع كده، لا، انا قمت جاي لما لقيت الحديث موضوع موجود، حديث الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقيت الامام احمد اخرجه باصح سند. أحمد بن حنبل أخرج الإمام أحمد في المسند جزء السادس صفحة 46 الحديث 24. قال: من كت علي راع لك كده وامشي، إنما لابد وأن أبحث فيه، لأن أنا عايز قاعدة. ده أمام الحمد لله الذي وسع سمعه، وتشوفوا بقى فايدة الحديث ده إيه. أخرج الإمام أحمد في المسند 646 الحديث 24,077 قال: حدثنا أبو معاوية. يا سلام. أبو معاوية اللي هو عبد الله بن خاسم. نعم. محمد بن خازم الضرير. محمد بن نعم. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. نعم. أنا عامل ترجمته عندي. حطتها هنا. أبو معاوية قال الإمام المزي في تهذيب الكمال جزء السادس 233 5760 الترجمة: محمد بن خازم التميم السعدي أبو معاوية الضرير الكوفي مولى بني سعد ابن زيد ابن زايد يقال له عمي، وهو ابن 68. روى له الجماعة قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: أبو معاوية أثبت من جرير في الأعمش. يا سلام. أثبت النفس في الأعمش. فهنا شوف بقى الحلوة بقى دي، هنا بقى بترجع انت هنا. وانا أخرج الإمام أحمد بقول إيه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن دخله، ما فيش بينه وبينه إلا واحد بس. حدثنا أبو معاوية دخل بعد المقال ده كبقول وقال الأعمش، ده بيقول حدثنا أبو معاوية حدثنا الإيه. تعرف في البخاري المعلق من وقال، انما الاول حدث اعرف انه موصول. طب خد بقى يقول عن عروة عن قالت، شوفوا بقى الدقه: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. اسمع اللي بعدها دي، بتخليني وانا قاعد كده بالليل في شيء تاني. لقد جاءت المجادله الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. يعني انت ما تكون حتى ابوك ولا اخوك ولا حاجة قاعد يتكلم وانت بعيد عنه مش سامع بتقول ايه؟ مين اللي بيسمعك بقى؟ مين مين دي بتولد عندك الخشية وتولد عندك الخوف وتولد عندك المراقبة وتخليك تعرف كده احنا قاعدين الوقت والله مطلع علينا والله يسمعنا. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. شفت بقى؟ فجاء الحديث. أنا ببحث بقى في الحديث ده بقى بحث تاني بقى. جبت الحديث عايز أعرف على شرط مين، لأن في شروط ملفقة. يعني مثلا وده بتحصل عند الحاكم كثيرة. يعني مثلا قاعدة مهمة جدا في الصناعة الحديثية عند الحاكم عند الحكم على الحديث بأنه على شرط الشيخين أو شرط البخاري أو شرط مسلم ولم يخرجه واحد منهما، وهذا مما بنيت عليه أقسام الصحيح. أقسام الصحيح مبنية على كده، على المتفق عليه، ده أعلى درجاتها. ما أخرجه البخاري ما أخرجه مسلم ما كان على شرطيهما، ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط مسلم ما صح عند غيرهما. طب نعرف إزاي على شرط البخاري ولا شرط مسلم؟ هيقوم لك قال لك ده الرجل ده بتاع البخاري، يقول لك ده الرجل ده لقى الحديث ده عند البخاري وده عند البخاري وده عند البخاري، جاب رجلين في السنة. أم قيل لك اسمع الحتة دي: وكم زلقت أقدام وضلت أفهام لعدم الدراية بدقيق فقه هذا الشرط، والتي نقلها الإمام السيوطي في تدريب الراوي الجزء الأول 129 عن الحافظ ابن حجر، قال: ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهم البخاري ومسلم، كسماك عن عكرمة عن ابن عباس فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرد به البخاري، والحق أن هذا ليس على شرط إيه؟ لا البخاري ولا شرط مسلم. التركيب أمريك كم اللي بتعمل البخاري على مسلم؟ ممكن حديث يجي كده واحد يقول لك ده على شرط رجال الصحيحين وهو يبقى كده ده شرط ملفق. أمال تشوف الطريقة التي روى بها الشيخين، ده شرح يطول. يعني ممكن نعم ان رواية سباك حرب عن نعم فيها كلام. ايوه يعني البخاري لم يروي قال وادق. اسمع الحته الحلوه دي: وادق من هذا ان يروي عن اناس ثقات ضعفوا في اناس مخصوصين. أيوة. فهم ثقات في غير حديث الذين ضعفوا فيه. نعم. فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه. نعم. يعني ابو تميم عن ابو هريره، عن ابي هريره في الحديث اللي بتاع الثلاث، أبو تميمة عن أبو هريرة. أبو تميمة من رجال البخاري وقالوا من رجال البخاري، إنما موش على شرط البخاري في حديث في الحديث جاء حديث من أتى حائضا أو امرأة في ضبورها أو عرفا أو كاهنا. يعني جزء متعلق بالعقيدة وجزء تاني، ولذلك لما ظلوا فيها والطحن المثال للحديث الضعيف وفي نص صححوه. فالعملية جبنا السنة أبو تميم عن أبي هريرة. أبو تميم عن أبي هريرة لم يوجد سند في البخاري أبو تميم عن أبي هريرة ولا أبو لأن أبو تميم لم يرى أبو هريرة فلم يروي له البخاري من هذا الطريق أبدا. شفت بقى هنا منقطع. شوف إذا لابد للناس إن هم يعرفوا الشرط. من أجل ذلك أنا من قلت هات سند فيه إيه؟ السند اللي قدامي هنا بتاع ابن عباس ابو الاعمش عن تميم ابن ابي سلمة ابن سلمة عن عروة عن عائشة. يبقى عند الاعمش تميم عروة عائشة. جيت ابحث في مسلم لقيت حديث بنفس النص مكتوب ايه؟ جرير ابن عبد حميد عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة كان رسول صلى الله عليه وسلم، الحديث رقم 744 عند البخاري، كان رسول صلى الله عليه وسلم الليل عند مسلم، كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. الحديث ده بقى جاي من نفس الطريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن ايه عن عائشة، بس رويه عن مين؟ عن الأعمش جرير. قال اللي أحمد روي من طريق أبو معاوية، أقوى أبو معاوية أثبت من مين؟ من جرير. إذن أصبح الشرط فوق الشرط الذي أوجده مسلم. يبقى أنا بقيت سعيد الآن بإن إيه؟ بإن الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لما أنا أعمل كده ووسع سمعه، أقول لما المسجد بتاعنا بيقول سبحان ربي العظيم راكع، ومسجد بيقول سبحان ربي الأعلى ساجد، ومسجد بيقرأ الفتحة قائما، ومسجد بيرفع من الركوع، وكل هذا ولا يختلط عند الله صوت على صوت. فأنا ببقى سعيد تاخدوها هدية لإثبات صفة السمع لله. الحمد لله الذي وسع السمع، وده بتخليك تعيش وانت قاعد كده. لو استخفت من الناس كلها وابوك تبقى أنت تورثك المخافة والخشية من الله عز وجل. فأسأل الله أن يرزقنا المخافة والخشية. وأكتفي بشرح هذا الحديث. يبقى فيه ثلاث أحاديث حول السميع البصير. إن شاء الله ربنا إن شاء الله بعد رمضان نبقى نيجي إذا كان لنا أجل، وإذا توفيت بقى بتحضروا جنازتي يوما ما الله يحفظكم. شكرين الله الله يحفظ. وأنا أقسم رب العزة في هذه اللحظات أنا جاي أشد من عضد أخي، وأنا أسعد لحظاتي أبقى في بيتي بعيد عايش بين كتبي وأبحاثي، وأنا في السبعينات من عمري حتى أتم كتبي. والله الذي لا إله غيره. أما الذي يحب الظهور فحب الظهور يقسم الظهور. واعلموا أن علم الحديث كم طلبه، كما قال الأئمة، من طلبه من أجل الدنيا أبى الحديث إلا أن يجعله لله. إذا كان صادقا في الحديث، ما كانش صادق هياخده ويروح في دنياه ويروح في الهاوية. حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وتكون يد واحدة حول أخوكم كده، ولا تسمعوش لأحد، وهو واحد يشرد عقلك. وإحنا في فترة فأشد الحاجة أن إحنا نتجمع أهل الباطل ده، كل الطرق القبوريين الرفاعية هم مختلفين كلهم على بعض، الرفاعية والنقشبندية والمغازية وكل مختلف وأذكارهم مختلفة، ومع ذلك يتحدون ضدنا. فلماذا لا تتحدون أنتم وأنتم عادش إلا أنتم؟ يعني ما عادش الحمد لله في مصر لأن إلا أنتم يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويكم لتحفظوا لنا هذا الدين إن شاء الله، منهج أهل الحديث. ولا تلتفت وراءك واطلب العلم، اطلب العلم وانت لسه في شبابك. والحمد لله اللي انت وجدت ناس يأخذوا بيدك الى هذا الطريق. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فكم من طرق الضلال كثيرة، فأسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى هذا الطريق المستقيم. الله يحفظ. شيخنا بارك الله فيك، هل فعل الكبير أعظم من الشرك الأصغر؟ مانيش عارف ده مدريتش حدث ولا ايه. هل فعل الكبيرة؟ أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الايه؟ يبقى الكبيرة والاثنين مع بعض، كله داخل مع بعض. انت تقول تقسم زي اللي قاعدين يقسموا في قلب الحديث وما يعرفوش ان هو كله مجمع يد واحدة. جمع لك الحديث كله في كلمة واحدة الحمد لله، واقسام الحديث بجمعها للطلبة اللي داخلين الامتحانات. ده انت ما تقعد تقسم وتفكرك ان التقسيمات بقى توحيد الربوبية بعيد وتوحيد الالوهية وتوحيد، لا، ده هذا الشرك من الكبائر. وتسلم من هذا. هلا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله. الإشراك بالله الأصغر ولا الأكبر يا رسول الله؟ ما قالوش كده. حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم، كل عام وأنتم بخير. يلا ومعكم شيخكم بقى هو، وتوصوا به وربنا يحفظكم. نعم نريد المزيد. والله أنا أنت عارفين إيه، والله من الفاكر، وأنا قعدت في الطريق أكثر من حوالي 6 ساعات على ما وصلت لكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الله يحفظكم والله أنا سعيد بكم، وأسأل لنا ربنا يكرمكم أنتم أولادي. ما تنسوا أي حاجة، أنا تحت أمر الأمر، وده بيعتبر هو أنا جاي أشد من أزري، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. إحنا أمام مصيبة في مصر كلها، ربنا يفتح لنا بس شيء لكن نستطيع ننشر هذا المنهج صحيح في ربوع مصر، حتى ما يختار انه بيختار كل واحد ملتعب يقول عليه اخوانجي وسلف بتاع اسكندراني ولا سلف ايه، انتم متعتم عليكم، ربنا يفتح لكم الابواب المغلقه. الله يحفظكم ويبارك فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بكم. الله يحفظكم. شكرين يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك ويسعدك. الله ينفع بكم ويبارك فيكم. جزا الله فضيلة الشيخ علي حشيش خير جزاء على ما متعنا به من هذا الكلام النافع، هذا العلم النافع. الله يحفظك. هذا العلم الذي صار غريبا عند كثير من الناس. علم الحديث حقا الذي يرفع راية أهل الحديث اعتقادا ومنهجا. نعم. أن هناك من يدعي علم الحديث كما يعلم فضيلة الشيخ علي، وهو يعني ينصر اعتقاد الفرق الضالة، يعني يدعي أنه محدث وليس على طريقة علماء الحديث، أي بنصرة اعتقاد أهل الحديث. يعني نعم. الصابوني رحمه الله لما ألف كتابه أو صنف كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يذكر اعتقاد من؟ اعتقاد السلف الصالح، اعتقاد الصحابة. ولذلك ليس كل من اشتغل بعلم الحديث آلة يكون على عقيدة أهل الحديث، لا يلزم. نعم. فضيلة الشيخ علي أعلم أمثلة كثيرة لذلك. حياة المعاصر. نعم. خطيب ربع كان رئيس قسم الحديث وعميد كلية. الله أكبر. محمد رزق ساطور. لا مش هو. من البر. عبد الرحمن. نعم. شفت بقى. رئيس كثير. أحمد عمر هاشم وهو كان رئيس جامعة الأزهر قال هذا هو السيد المهاب عند البدو الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. لا إله إلا الله. أما يجاب ما هو إحنا قلنا الإسناد والاعتقاد. نعم. إسناد واعتقاد. تارك الإسناد إسناد بلا اعتقاد صاحبه أعور، اعتقاد بلا إسناد صاحبه أعور، تارك الإسنان أعمى. الله يحفظك. الله ينفع بك. كلمات قليلة فيها البركة. الله يحفظك. فيها تلخيص لحقيقة الأمر واضح. نعم. يعني رجل بلا إسناد ولا اعتقاد كيف يرى؟ هو كما إيه؟ كما قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الله يحفظك. كما قال شعبة أتونا بأحاديث لا أزمة لا ولا خطام. يعني كيف نعرف المبطل من الإيه؟ من المحق. الحديث بتاع الأزمة ديت أنا بني عليها منهج في التخريج الآن في مسلسل بيتوجه أبو حامد الغزالي أنه حجة الإسلام. فأنا جيت في إحياء علوم الدين زيادة عن حوالي أكثر من 400 حديث في حديث في إحياء علوم الدين لا أصل لها، أي لا زمام لها. الله أكبر. شفت بقى لا زمام لها، هذا الحجة بتاعتهم جايب أحاديث كده ما حتى ما لهاش النبي محمد ونسبها بالجزم إلى رسول الله. لا إله إلا الله. شفت بقى شوف الزمام اللي أنت إحنا بنبرهن على طول، هو يقول الكلمة وفيه البرهان عن العمل جاء على طول وقتي وأتفكروا أن أنتم تحفظوا الكلام وبس. نعم. لابد تجيبوا أدلة من اللي موجودة في الوجود. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صادق الله يحفظكم ويبارك. هكذا تتآلف قلوب أهل الحديث. الله يحفظك ويعني نسأل الله أن يرفع شأنكم هذا الحديث وأن يجعلكم ناصرين دائما لاعتقاد ومنهج أهل الحديث. الله يحفظك ويبارك القاهرة والجيزة. الله يبارك ونفع الله بكم أحسن الله إليكم. أحببت أن أذكر لكم يعني فائدة تبين مقدار فضل أصحاب الحديث ومن يعرف قدر أصحاب الحديث. إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله تعالى الذي له كتاب غريب الحديث وكان من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل والذي قال لقد صحبت أحمد 20 سنة صيفا وشتاء. يقول إذا قلت هذا قول أصحاب الحديث إنما قول أحمد إذ علمنا حب الحديث مذ كنا غلمانا. أحمد هذه بركة عالم الحديث يربي النشأ من الصغر على هذا الاعتقاد وهذا المنهج فينشأ الطالب على حب أهل الحديث. ولذلك لما بلغ إبراهيم بن إسحاق أن هناك من يقدمه على أحمد فقال لقد ظلمتموني تقدموني على رجل لا أبلغ شأوه ولا ألحق به في شأن من شؤونه لا حدثتكم لا تجالسوني وقوموا عني. فلذلك علم الحديث يجعل صاحبه صاحب ميزان وصاحب إنصاف. ولذلك كان علماء الحديث أحق الناس بعلم الجرح والتعديل لأنه هو الميزان الذي به يقاس الرجال يقاس المحق من المبطل. كعلم الحديث علم الرجال كما قال محمد بن يحيى الذهلي قال علم الحديث علم الذكران من الرجال ويكرهه مؤنثوهم. نعم. يعني يسمى بعلم الرجال لأنه لا يتحمله كل أحد ولا يستطيعه كل أحد. علم صلف لا ينقاد لبليد ولا لغبي. ويحتاج إلى إنصاف وإلى تحري وإلى صدق وإلى جهد وتعب. زي كما قال يحيى ابن أبي كثير في الأثر الذي أخرجه مسلم ومن الأثار المقطوعة المعدودة في صحيح مسلم قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. والعلم أصاله وإيه؟ علم الحديث. مسلم أخرج هذا الأثر في وسط أحاديث هو الذي أسندها كأنه يعزي نفسه لأنه تعبا شديدا وصهر الليالي حتى يجمع هذا الصحيح. يعني أن أنتم الآن تقرؤون كلام الإمام البخاري وكلام مسلم سهلا غضا طريا ولم تعلموا كم تعب هؤلاء الأئمة حتى يحفظوا لنا هذه السنة هذه الأحاديث. الأمر ليس سهلا. لذلك لا ينبغي على يعني طالب علم صغير أن يأتي ويقول أنا يعني أخذ مثلا على البخاري كذا وكذا. من أنت؟ أو البخاري أخطأ في ليه؟ في الحديث الفلاني. لا يعني هذا أن داعي للإمام البخاري العصمة ليس لا يعني كلام هذا لا يعني أن البخاري كبشر أنه معصوم لا ولكن هم لا يريدون ذلك لا يتكلمون في سالفة العصمة إنما يتكلمون في أن أو نحن نتكلم بأن أناس من السفهاء ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين البعرة وليه والبعير. لا يتكلم على البخاري إلا من هو في مقام العلم. أيوة. ومن يصل يتكلم على عالم أيوة. في مقام العلم. نعم. ومن يصل. أما هم أفسدوا جعلوا الأولاد الصغار اللي يتجرؤون على أهل السنة. أيوة نعم. حتى ضيعوا. حتى ضيعوا حق هؤلاء العلماء. اللي هنا في مصر أنا جاي لولا ما أعلم أحسبه كذلك الله مستعان. أنني يعني أحسبه أنه على الحق ما جئت إلى الله مستعان. نسأل الله أن يجعلنا كذلك وأن يغفر لنا ما لا تعلمون وأن يبارك فيكم وأن ينفع بعلمكم وأن يثبت الله يحفظ قلبكم عليه على هذا الاعتقاد الحق وأن يجمعنا بكم في